البريه هي خاصة بالله، مش تايمين هذا الرأي أو مستغربينه أو إنسان شو ياخذ ولاده. ليه؟ لأنه مش منتبهين لأن هذا محرم أولا ليس لذاته وإنما لغيره. هب أنهم منتبهون لهذا الفرق كقاعدة، لكن مو منتبهين لهذا الفرق كفرع داخل تلك القاعدة. ويقين أن هذا بقوله قبل ما أسمع رأيكم مستعيدين ذلك. ولئن قيل بأننا والله نحن منتبهين لعله يكون هذا تحريم من باب سد الذريعة، لكن مش واضح لهم كيف سد الذريعة. خذ بها الفلسفة والتسلسل المنطقي، انك بقى بدك كل انسان كما اقول انا لا ملتئين بحكم الشرعي، او هيك الاحكام الشرعيه. ففهم الناس والناس ايش فهمت ما لم يفهم اباه داود. الان انا بقول انتم بتتسالوا شو فيها، انا راح انكر الان شو فيها. مسجد الشيخ الذي أشرف على 80 مثل ما يد الفتاة اللي هي في عز صباها قولوا لا. طيب ها؟ لا طبعا. فهذه النصرانية إذا مست يد صبية ما بيجوز بقى على حسب فلسفتكم واجتنادكم للوسط المتصل. وهون بقى بتجي التسلسل الفقهي المنطقي. طيب صبي من 15 17 20 مين دكتور انت تحط تضع هذه الحدود؟ يا اخي اقطع سدا الذريع وانتهى الامر. المسلمة الأجنبية عاقلة صافي ايه هذه بتصافي يعني المسلمة الأجنبية عن مثلا المسلم الثاني صفح عادي، ما يعني ما ثبت فيها شيء. أما هذا الحكم بالنسبة للكافر إنها ما صافح المسلم، يعني صفح المسلمة مع مسلمة